الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومر معنا بالأمس الإسناد الذي فيه وكيع عن سفيان في الحديث الرابع، لما قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. ووكيع له رواية عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكنه إذا أهمل سفيان هنا فالمراد به الثوري، فالمراد به الثوري. هذه قاعدة صرح بها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجلد الأول صفحة 46 و200، قال: القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له خصوصية من إكثار ونحوه. فوكيع مكثر عن سفيان الثوري، أكثر عن سفيان الثوري بخلاف سفيان بن عيينة. فالقاعدة هنا أن المهمل هذا هو من له به خصوصية، وهو سفيان الثوري. أحببت أن أذكر هذه الفائدة لتضم إلى القواعد الإسنادية والفوائد الإسنادية التي تمر معنا في هذا الدرس وفي غيره. وأظن أن ذكرنا مثالا آخر لها عندما كنا ندرس في طرق تخريج الحديث والأسانيد، لما مررنا على شيخ الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، علي بن محمد الطنافسي وعلي بن محمد بن أبي الخصيب. ترون الإمام ابن ماجه رحمه الله في السنن إذا أراد أن يروي عن الأول لا يعينه، إنما يقول حدثنا علي بن محمد ويسكت، وإذا أراد الآخر عينه وقال ابن أبي الخصيب، لأنه مكثر جدا جدا عن الأول وليس بمكثر عن الثاني وهو ابن أبي الخصيب. وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما في بلدة واحدة، وكلاهما من مشايخ الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقد كنا نقرأ في سنن ابن ماجه فنمر بهذين الشيخين فنحتار ولا نستطيع التمييز، فجاءت هذه القاعدة فميزت لنا هذا الأمر وبينته لنا، فجزى الله عنا علماء الإسلام وأئمة الدين الجزاء الأوفر من الله سبحانه وتعالى. ولا أدري أين كنا وقفنا، أنهينا الخمس؟ نعم. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي، ووكيع بن الجراح، عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى، وسبق هذا الإسناد في الحديث الخامس. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وهو السعدي وأبو جعفر محمد بن الحسين وابن أبي حليمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط هكذا عندكم الممرضة يا اخوان. الممغط او الممغط يا اخوة البائن في الطور معنا، البائن في الطور ولا بالقصير المتردد يعني المندك في بعضه المنضغط في بعضه. كان ربعة من القوم عليه الصلاة والسلام وسطا معتدلا بين الطول والقصر، لم يكن بالجعد القطط شعره، هذا وصف للشعر الجعد المتفني شعره ليس بمنساه، ولا بالصبط يعني بين كان جعدا رديدا، ولم يكن بالمطهم، هذا وصف للبدانة، لم يكن بالسمين المفرط ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب. الشيخ الألباني على فكرة ضعف هذا الحديث، والذي يظهر أنه بسبب من يا أخوة؟ عمر بن عبد الله مولى غفرة. انظروا في التقريب، عمر بن عبد الله مولى غفرة هذا ولنا، وأيضا الذي بعده إبراهيم بن محمد، لعل العلة من هذين. قال في تمام الحديث: وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين، يعني يا إخوة فيها طول من الجوانب، فتحات العينين من الجوانب فيها طول، أهدب الأشفار المراد رموش طويلة، جليل المشاش والكتد، الكتد هذه مجامع الأكتاف، المشاش هذا المراد به العراقيل، أجرد يعني ليس بالمشعر، أجرد ذو مسروبة، قلنا المسروبة من الترقوة من اللبة هنا خط هكذا حتى الصرة من الشعر خفيف. قال شثن الكفين والقدمين، أي ممتلئ الكفين والقدمين. أكثر هذه الأوصاف صحيحة، أكثرها صحيحة وقد مضى معنا في الأحاديث الصحيحة، أكثر هذه الجمل صحيح. قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني يمشي بقوة لا يمشي مشية المتماول، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وأليانهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. وأكثر هذه الكلمات والعبارات والجمل جاءت مفسرة بعد هذه الرواية من نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الرجال وقفتم عليهم، عمر هذا ضعيف، وعمر أو ابن عمر، عمر بن عبد الله، نعم. إذن السبب عمر ابن عبد الله مولى غفر هذا في ضعف أخوة، وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وإن كانت أكثر الجمل هذه ثابتة في الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما، ومرت معنا في هذا الكتاب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، مرة أخرى انظروا لنا سفيان أيضا يا أخوة، سفيان بن وكيع انظروه لنا. قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه، قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصل. لو شغلتم هذا مكيف لكان حسنا، بارك الله فيكم. وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كالنبي عليه الصلاة والسلام: فخما مفخما. كالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب هيبة معظمة النفوس عليه الصلاة والسلام، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب المنضغط في خلقته قصرا، عظيم الهامة، رجل الشعر. نفس المعنى راجع إلى الوصف الأول. إذا فرقت عقيقته فرقا، المراد الشعر، يقال له العقيق، سمي بذلك في تسمية ما عليه المولود في أصل خلقته. فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذ هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، يعني حواجب ممتلئة، معناه سوابق في غير قرن، ليست ملتصقة بعضها إنما بينهما فاصل. لا أدري إيش قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث، أيضا ضعفه يا إخوة، ضعفه الظاهر. طب نقلتم لنا ترجمة سفيان؟ قال: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بالوراقل أدخل عليه ما ليس بحليف. ابتلي بالوراقل أدخل عليه يعني هو صدوق. طيب انظروا لنا علة هذا الحديث في هنا نسخة من نسخ يا إخوة. جميع هذا صدوق أخطأ، لعله السبب، لعل السبب بينه يا إخوة. خير إن شاء الله. اليمين يا شيخ. طيب أيضا تلاحظون في عبارات فيها زوائد عن الوصف الأول، السبب ضعف بعض الرواة في هذا الحديث. قال بينه، طيب يقول: أزج الحواجب سوابق في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. هذا حديث ضعيف، والجملة دي ليست صحيحة. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. طيب أشم المراد به الأنف، علو الأنف، كث اللحية، سهل الخدين. كونه كث اللحية عليه الصلاة والسلام جاء هذا في روايات أصح منها. قال: سهل الخدين، ضليع الفم أي كبير الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر والظهر. يعني استواء الخلقة جاء في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليست بطنه بالبارزة الخارجة عن صدره عليه الصلاة والسلام، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم القراديس، قلنا هذه مجتمع الأكتاف. أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين، سبق معنا أنه أزر، والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثل الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال سائل الأطراف، خمصان الأخمصين، ليست قدمه التي تلصق بالأرض. قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعة، يعني مراد المشي، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشي المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدأ من لقي بالسلام. السبب من يا إخوة في تضعيفه أو في ضعفه؟ من؟ أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، إبهام بعد إبهام. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، ترون الرجال مشاهير الإسناد عندهم مضيء، أما الرجال أهل الجهالة الإسناد عندهم مظلم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى وهو الملقب بالزمن الإمام الشهير العنزي، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، قال سمعت جابر بن سمرة الصحابي الجليل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. العقب المراد منهوس العقب، أي العقب ليس بالسمين بل هو دقيق، العقب من الخلف دقيق عليه الصلاة والسلام. أشكل العين، عينه عيناء كبيرة. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. وهذا يدل على النشاط والقوة ويعين على المشية السريعة. قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بارك الله فيكم يا إخوة خرجه المصنف هنا، قال تحقيق في جامع كتاب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، وقد أخرجه الدارمي. والمسألة مختلف فيها كما قلت لكم على مذاهب في جواز لبس الرجال الثياب الحمراء، والراجح أن الحمرة هنا ليست حمرة خالصة بحتة بل هي مخلوطة بغيرها، بل غلبت الحمرة اللون الآخر. وقد أخرجه الدارمي والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه. قال حدثنا سفيان بن وكيع، متى عهدنا بسفيان بن وكيع؟ درس اليوم هذا ولا قبل؟ في هذا اليوم. طيب على كل حال وكيع بن الجراح له عدة من الأبناء وهم محدثون، بعضهم ضعيف وبعضهم ثقة. هذا سفيان ليس بالضعيف إنما هو ثقة، كما سبق معنا أن درجته عند الحافظ بن حجر صدوق، وابتلي بوراق سوق أدخل عليه ما ليس من حديث. فيستطاع أن يتبين ما ليس من حديثه بمقارنته بحديث الثقات الأثبات. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاس عن زهير، وهذا زهير ابن أبي خيثمة، عن أبي إسحاق السبيعي قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. وهذا رواه البخاري في صحيح كتاب المناقب باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرج المصنف في جامعه كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب والزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن تلميذ أبي هريرة ومكثر عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر ليس شعره بالجعد عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء متى عهدنا به؟ أحسنت. قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري إمام مصر ومفتيها قالوا لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد، وذلك لشهرته وصيته الطيب بين الناس. هذا الواشي وشى بهذا الكلام للخليفة ليقع بالليث بن سعد، لأن صيت وسمعة الليث بن سعد فاقت سمعة الخليفة وكادت أن تطغى عليه. قال أخبرنا الليث بن سعد يكنى بأبي المكارم لإحسانه وبذله وعطائه للناس، عن أبي الزبير لو عرفتموه فقد أحسنتم. ها؟ محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو من كان يدلس، عن أبي الزبير. إذن معنى الزبير ومعنى أبو الزبير، أبو الزبير يا إخوة محمد بن مسلم بن تدرس السين والدال تدرس هكذا رحمك الله، وهو ممن يدلس. ورواية الليث عنه مستقيمة، معنى يا إخوة رواية الليث عنه مستقيمة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وغالب ما أخرجه الإمام مسلم لأبي الزبير من رواية الليث عن أبي الزبير، معنى يا إخوة إلا في مواضع نادرة، أظنه موضعا واحدا، ومحمول أيضا على السماع لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، كل ما جاء من عنعنة مدلس في الصحيحين أو أحدهما فهو محمول على السماع. قد مر بنا هذا في كتب المصطلح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض على الأنبياء، طيب عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة قبيلة من العرب كانوا طوالا، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود وهو أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأيت إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ودحي بن خليفة الكلب. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إخوة المراد عندما كان يتمثل جبريل ببعض الرجال. قال: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن وثلة الصحابي الجليل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، مقصدا يعني متوسطا معتدلا الطول والقصر والبدانة والنحافة، معنى يا إخوان، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالأسود الآدم، إنما هو وسط أبيض مشرب بحمرة. هذا الحديث رواه هنا عندي الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مليح الوجه، وأخرجه أبو داود في سنن كتاب الأدب باب في هدي الرجل، هكذا عندي. البيهقي في الثلاث، وعندك البيهقي ثلاث، وابن سعد في الطبقات. أما صاحبنا ما أدري كيف نقل هذا الحديث، جزاكم الله خيرا، بالرقم 14. أخونا عمر، أنت نقلت هنا أنه الألبان قال ضعيف جدا، هذا على سبيل الوهم أو ها؟ اللي تحته شيء البعض. جميل، أحسن. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هذا هو الدارمي معنا يا إخوة، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة، وهو الإمام الثقة صاحب المغازي والسير، وكان الإمام مالك يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح الثقة موسى بن عقبة، وله أخ يقال له إبراهيم، إبراهيم بن عقبة. موسى هذا إخباري وإبراهيم محدث. عن كريب مولى ابن عباس أبو رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا حديث كما سبق الإشارة إليه ضعيف جدا، ذكره الشيخ الألباني أو قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بهذا يا إخوة جزاكم الله خيرا يكون انتهينا من الباب الأول، وهو في وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الذي يليه باب ما جاء في خاتم النبوة، وإن شاء الله يكون موعدنا مع هذا الباب في لقاء آخر غير هذا اليوم. ودرسنا الآن إن شاء الله في كتاب نزهة النظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بعده أن أنهى الحافظ رحمه الله تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، وعرف المتواتر وذكر شروطه، وعرف الآحاد وهو ما سوى المتواتر، وقسمه إلى عزيز وإلى مشهور وإلى غريب. نعم، من باب الوصل يعني، لأن العهد قد بعد، إننا نرجع قليلا. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. الآن اعتناء الحافظ ابن حجر هنا بالآحاد، لماذا؟ لأن المتواتر صحيح كله، صحيح فلا يحتاج إلى بحث، فأراد أن يخبرنا بحد وتعريف وضابط الحديث الأحد. قال: وخبر الأحد يعني وحديث الأحد بنقل عدل تام الضبط، يريد أن يضع لنا حدا وضابطا وتعريفا للحديث الصحيح الذي هو من الأحاديث الأحاد، وإلا المتواتر لا يحتاج منا إلى بحث، إذا ثبت أنه متواتر فهو صحيح كله، أما الأحاد فمنه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف. أما المتواتر كحديث مثلا من كذب علي متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار، فهذا حديث متواتر. أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أحاديث متواترة، أحاديث فضل بناء المساجد، من بنى الله بيتا بنى الله له مثله الجنة أحاديث متواترة، أحاديث المسح الخفين أحاديث متواترة، حديث أيام أكل وشرب وذكر لله أحاديث متواترة، أحاديث نزول المهدي خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة، وعد من هذا الكثير. فليست هذه الأحاديث مما يخضع للبحث والنظر، لأنها قد ثبتت عند الأمة أنها أحاديث متواترة، فواطأ النقلة على نقلها وصحته. قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ما أخصر هذا التعريف وما أدقه؟ تعريف الحديث الصحيح. قالوا: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. أنتم تعلمون أن الحافظ ابن حجر كتب النخبة ثم طلب منه أن يشرحها، فشرحها بهذه الكلمات الوجيزات القليلات المحتوية المشتملة على الفائدة والبركة. وكما تعلمون أن صاحب الدار أعلم بما فيها، فلو أتينا بغير الحافظ ابن حجر ربما أبعد بنا النجعة. وما شرحها هذا الشرح المبسط الميسر. قالوا: هذا أول تقسيم، هذا كلام الحافظ ابن حجر أيضا في النزهة، نزهة النظر. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع: صحيح لذاته، وهو المراد في هذا التعريف وهذا الحد، صحيح لغيره، اجتماع حسن لذاته مع حسن لذاته، ثم حسن لذاته ثم حسن لغيره، أي ينجبر بمجموع الطرق ويحسن بمجموع الطرق. قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. إذا اشتمل على صفات على أعلى صفات القبول كان صحيحا لذاته، إذا كان اشتمل على أقل صفات وأدنى صفات القبول فهو الحسن لغيره. معنى وبينهما مراتب، منها ما يقال فيه صالح، ما يقال فيه جيد، ما يقال فيه قوي. معناه إلى آخر ذلك من الألقاب التي مرت معنا. قال: والأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، المراد لغيره، المراد ماذا؟ لغيره، اجتماع حسن لذاته مع حسن لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وأنتم تلاحظون أنه ذكر شروط الحديث الصحيح، خمسة شروط: الاتصال، العدالة، الضبط، ونفي الشذوذ، ونفي العلة. ما أقصر هذا التعريف وما أدقه من الحافظ ابن حجر، وطالما علمنا رحمه الله أنه يأتي بالمبتكرات، يأتي بالشيء المبتكر. وحقا رتب النخبة ترتيبا مبتكرا لم يسبق إليه، أتى على كتب من تقدمه واستفاد منها ورتبها ترتيبا فريدا مبتكرا. معنا يا إخوة؟ وأيضا مع ذلك لم يأتي بشيء لم يسبق إليه في هذا العلم، إنما أتى على كتب من سبقه وأخرج لنا خلاصة هذا العلم في وريقات كتبه. أنتم إذا نظرتم إلى النخبة ربما لا تتجاوز 5 صفحات أو 6 صفحات وهكذا، ومع ذلك شرحها في هذا الكتاب. وجاء غيره شرح النخبة كذلك، لكن أيضا لا يغني عن شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، إنما الحسن لماذا؟ لغيره. انظروا في هذه الكلمات الوجيزة، أسطر وجيزة قليلة، جمع لك شتات أنواع وأقسام الحديث المقبول. إذا نحن يا إخوة ممكن أن نقسم الحديث بعدة اعتبارات، باعتبار طرق وصوله إلينا. إلى كم قسم يا إخوة؟ متواتر وأحد، والأحد إلى أقسام، معنا مشهور وعزيز وغريب، الغريب إلى أقسام، أليس كذلك؟ طيب ما هي؟ غريب مطلق وغريب نسبي، والمشهور إلى قسمين، مشهور شهرة اصطلاحية ومشهور شهرة لغوية. معنا؟ نستطيع أن نكتب هذا أو نرسم هذه الخريطة، هذه الشجرة لما ترسم أمام الإنسان تثبت ولا تذهب. طيب، وبإمكاننا تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده إلى أقسام. إلى كم الآن؟ القبول والرد. أول شيء مقبول ومردود، هذا أول حاجة. المقبول إلى 4 أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. المردود أقسام كثيرة، منها المضعف، منها الضعيف، منها الضعيف جدا، معناه منها المطروح، منها المطرح، منها الشاذ والمنكر، منها الموضوع، المختلق، المصنوع. عرفنا يا إخوة؟ طيب، ممكن أن نقسم الحديث باعتبار قائله إلى أقسام. أول شيء عند أخينا محمد خليفة، بسم الله، القسم الأول سفر؟ لا لا لا سفر، ذهبت عنا قليلا. أول شيء حديث قدسي، هذا واحد. قال الله عز وجل: ثم حديث مرفوع، ثم حديث موقوف، ثم المقطوع باعتبار قائل. عرفنا؟ والمقطوع ما قاله التابعي فمن دونه، وأضيف إلى التابعي فمن دونه يقال مقطوع. وهناك فرق يا أخ محمد بين مقطوع ومنقطع، هناك فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من مباحث ايه؟ ها؟ المنقطع من مباحث الاسناد، والمقطوع من مباحث المد. ها؟ عرفنا هذه ولا نسيناها؟ ستذهب ابراج الرياح ولا ستثبت عند اخينا فريد؟ مره ثانيه، المنقطع من مباحث ماذا؟ مباحث الاسناد، والمقطوع من مباحث المد. كان يقول الاوزاعي: عليكم باثار من سلف، وان رفضك الناس واياك واراء الرجال، وان زخرفوا لك بالقول فان الامر ينجلي وانك على صراط مستقيم. معناه من كلام الامام الاوزاعي هذا مقطوع، لانه متن من مباحث المتن. اما المنقطع فمن مباحث من يا اخانا محمد؟ احسن. اذا يمكننا تقسيم الحديث بعدة اعتبارات، باعتبار طرق وصوله إلينا كثرة وقلة، معنا باعتبار قائله، باعتبار القبول والرد، معنا إخوان باعتبار الاتصال والانقطاع، متصل وينافي الاتصال المعلق، والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل بأقسامه وأنواعه. عرفنا هذه أم سننسى؟ أنا لم أقل لكم يا إخوة أنه من المهم المفيد جدا أننا نعرف ونلم بأنواع العلوم والتقاسيم، مهم جدا يا إخوة. ولذلك الإمام ابن حبان رحمه الله ألف كتابه المشهور لدينا المعروف عندنا بصحيح ابن حبان. أول هذا الكتاب، أول شأن هذا الكتاب كان سماه ابن حبان الأنواع والتقاسيم، سماه الأنواع والتقاسيم، يعني الأوامر نوع يذكره، المناهي نوع يذكره، المحرمات، المستحبات، المكروه، هكذا قسم الشريعة إلى هذه الأقسام لكي يحيط بها طالب العلم. ثم جاء ابن بلبان إمام من أئمة القرن السابع والثامن، فرتب هذا الكتاب ترتيبا آخر على الأبواب: باب فضل العلم، باب كتاب الإيمان، كتاب مثلا الصلاة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، وما إلى ذلك. فاشتهر لدينا هذا الكتاب بصحيح ابن حبان. فمن المهم يا إخوة أن تأتي لعلم النحو مثلا فتكون ملما بأبواب هذا العلم وتقاسيم وأنواع هذا العلم. من المهم كذلك أن تأتي إلى أصول الفقه فيكون الأمر كذلك، كذلك في علوم الحديث، كذلك في بقية العلوم، يكون الإنسان ملما محيطا بأنواع وتقاسيم هذا العلم ليسهل عليه الإحاطة بهذا العلم، لا سيما ونحن في هذا الزمان قل حفظنا وكثر انشغالنا معنا، فاحتجنا إلى هذه السبل وهذه الطرق لنحفظ بها العلم ونحيط به لكي إذا أردنا استحضرنا. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه. يعني أنت الآن عندك حديث فيه ضعف يسير، وقفت لم تعمل بهذا الحديث لهذه العلة، فبحثت في بعض الكتب والمراجع والأمهات فوجدت إسنادا آخر وطريقا آخر في كذلك ضعف يسير، انضم هذا الحديث مع هذا الحديث فارتقى إلى الحديث الحسن لغيره. قال: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه. لماذا توقفنا أخانا فريد؟ لماذا؟ للضعف الموجود في هذا الطريق جعلنا نقف لا نعمل بهذا الحديث، فبحثنا فوجدنا طريقا يجبر ويعضد ويقوي هذا الطريق فارتقى. قال: فهو الحسن أيضا لا لذاته، يعني لغيره، معنى يا إخوة أو فيه يعني غموض هذا الكلام؟ أظنه واضح بين قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. الآن بعد أن انتهى من المتواتر والأحاد وبين أقسام هذا كله، ها أنتم عندكم المتواتر كم نوع يا أخوة قبل أن نمشي يا شيخ محمد؟ كم نوع؟ كم نوع يا شيخ؟ متواتر لفظ، متواتر معنوي، متواتر شبيه بالمعنوي، ثلاثة أقسام لا تنسوها يا إخواننا أيها الإخوة الكرام. طيب، فأول ما قدم يا إخوة الكلام على الحديث الصحيح، عندما أراد الكلام على نوع المقبول من الحديث قدم الصحيح، ما قدم الحسن لذاته أو الحسن لغيره، لا، لأن الصحيح هو أشرف هذه الأنواع وهو المقصود لذاته. كلنا يبتغي الحديث الصحيح ليعمل به أو يدعو الله به أو يذكر الله به هكذا. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا هو العدل. هناك تعريف كثيرة في الكتب الواردة في هذا الفن وهذا العلم في تعريف العدل، وهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو من أحسنها وأفضلها. قال من له ملكة تحمله على ملازمة الطاعة، احنا عندنا الفاسق وعندنا العدل، هذا ضد هذا. العدل قالوا في بعض التعاريف من ترك الكبيرة، من لم يجاهر بالكبيرة ولا الصغيرة، من لم يجاهر لا ربما يقع منه ولأنه غير معصوم يقع منه لكن لا يجاهر معنا. قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، عنده صفة وسجية وطبع يحمله على ملازمة التقوى، الإتيان بالواجبات وترك المنهيات والمحرمات وعدم الجهر بالفسق والفحش. من له ملكة تحمله عنده وازع ديني إيماني. قال على ملازمة التقوى والمروءة، واشتراط المروءة يا إخوة هنا لأنهم إن لم يشترطوا هذا الشرط فإنه لا يؤمن على الشخص أن يفعل الشيء ولا يبالي، فيجره ذلك للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا الجرح والوقوف في حديث الراوي بسبب خوارم المروءة قليل جدا ونادر، بل قد يكون أمرا نظريا. وقد ترك شعبة الرواية عن شخص فقيل له لما تركت الرواية عنه؟ قال لأنه كان كثير الكلام، كان كثير الكلام معناه كثير الثرثرة، ومع ذلك المحدثون لم يتركوا الرواية عنه، إنما ترك شعبة رحمه الله الأخذ حديثه وإلا الآخرون أخذوا حديثه. وأيضا باب المروءات أمر يا إخوة يدل على قوة دين الشخص، كون المرء يأتي بما يجمل وما يزينه ويدع ما يعيبه ويشينه دليل على إيمانه وتقواه ودليل على قوة دينه. قال من له ملكة، الملكة هي الطبع والسجية، فضل من له ملكة طبع وسجية تحمله على ملازمة التقوى. انظروا أنتم في رحمة الله، انظروا أنتم في الأئمة الكبار كالإمام شعبة، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، تجدون أن هؤلاء رضي الله عنهم في أعلى وأوج الديانة والعدالة وملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. وكذلك العلماء يذكرون ما هي الأسباب وما هي الطرق التي يعرف بها العدالة. تعرف العدالة من نواحي: أولا الاستفاضة، فاستفاضة عدالة شعبة هل يتشكك فيها أحد؟ الجواب لا. فاستفاضة عدالة الإمام مالك ابن أنس هل يتشكك فيها أحد؟ الجواب لا. فاستفاضة عدالة الإمام الشافعي هل يشكك فيها أحد؟ هل يجادل فيها أحد؟ الجواب لا. وقس على هذا، إذا معنى سبيل وهو الاستفاضة، والمراد الشهرة والديوع والانتشار. كذلك تعرف العدالة بتنصيص أحد الأئمة المعتبرين في هذا الباب، معنى يا إخوة إما بالشهرة والاستفاضة والديوع والانتشار، وإما بالتنصيص من أحد الأئمة. وأيضا كان في الزمان الأول في المحاكم وعند أبواب المحاكم هناك من يسمى بالمعدل، المعدل فلان هذا يعدل الناس، يعرف القرية هذه، يعرف المدينة هذه، يعرف الناس، رجل متداخل مع الناس، كان يرجع إليه في مسألة تعديل الشهود، في تعديل الشهود. أما في هذه الأيام فحدث ولا حرج، والله المستعان. تشترى الذمة وتشترى الشهادات عند أبواب المحاكم. أما في زمان أول هناك من يرجع ويوكل إليه أمر تعديل الناس والشهود. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. لكن رواية المبتدأ عند أهل الحديث فيها تفصيل، إذا كان هذا المبتدأ صدوقا في لهجته، إذا كان هذا المبتدأ لم يأتي ولم ينكر ولم يجحد معلوما من الدين بالضرورة، ولم يروي ما يؤيد بدعته، فلا بأس بقبول روايته. لأن الفسق قد يكون عن شهوة وقد يكون عن شبهة، فما كان ناشئا عن شبهة نظرنا، هل هذه الشبهة توصله إلى أن يجحد معلوما من الدين بالضرورة أم لا؟ كبدعة المعتزلة، كبدعة الخوارج، كبدعة القدرية والتشيع وما إلى ذلك. فالصحيحان وكتب الحديث طافحة بالرواية عن هذا الصنف للشروط السابقة، للشروط السابقة. هناك من المبتدعة من يستحل الكذب، هؤلاء لا كرامة برواياتهم، كالخطابية، فرقة من الشيعة والرافضة. قال الإمام الشافعي: أقبل رواية أهل الأهواء إلى الخطابية من الشيعة، معنى يا إخوة، لأنهم كانوا يستحلون الكذبة. أما من كان صدوق اللهجة، عندكم الخوارج يكفرون بالكبيرة، فكيف يقع أحدهم في الكذب؟ إذن سيتورع. ولذلك عمران بن حطان الخارجي له رواية في الصحيحين، معنى يا إخوة، أو في الصحيح. كذلك غيره، لماذا؟ لأنه كان صدوق اللهجة، لا يكذب، لا يكذب. إذن كم شروط الآن لقبول رواية المبتدع؟ أولها صدوق في لهجته، في حديثه، في كلامه، معنى. الثاني ألا يروي ما يعضد ويؤيد بدعته. ها؟ ألا يأتي ما يفضي إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة. عرفنا يا إخوة؟ ولذلك كان سفيان الثوري يسأل عن الرواية عن بعض أهل البدع مثل ثور ابن يزيد، قال خذوا عن ثور واتقوا قرنين. خذوا يعني بدعة القدر، يعني بدعة القدر معنا يا إخوان. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق، المراد فسق الشهوة، معناه كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، أو بدعة، والمراد البدعة المكفرة التي تفضي إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة. وعرفنا يا إخوان باشتراطهم العدالة خروج ما سوى ذلك، خروج الفاسق يخرج، الكافر الوثني الأصلي أو المرتد يخرج عن حيز العدالة، كذلك المجهول بأنواعه ينافي العدالة، الجهالة تنافي العدالة. عندكم المجهول، عندكم المبهم، عندكم المهمل، معناه عندكم، عندنا كم الآن يا أخوة؟ مجهول، عندنا مبهم، عندنا مهمل، ثلاثة أنواع. المجهول، مجهول عين، مجهول حال، ومستور، معناه مجهول العين من لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول عين. ويقولون أحيانا عنه طير غريب، وأحيانا يقولون عنه فلان عدم، عدم لا ندري عينه، مجهول عين، مجهول الذات، مجهول الشخصية، معناه من لم يروا عنه إلا واحد، إنما جاء ذكره في بعض الأسانيد ولم يروا عنه إلا واحد، مع استقرائنا للطرق والأسانيد لم يروا عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، احترازا من توثيق ابن حبان وابن شاهين والعجلي وغير هؤلاء ممن تساهل في توثيق المجاهيل وتفرد في بالتوثيق في هذا الباب. طيب هذا مجهول عين. مجهول حال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول حال. عرفنا يا إخوة؟ وعندنا المستور عرفت عدالته الظاهرة من صلاة وصيام، ولم تعرف عدالته الباطنة. مستور، عرفنا يا إخوان؟ طيب عندنا المبهم كرجل، كامرأة، شيخ، شيخ من بني تميم، شيخ من مضر، هذا مبهم. عندنا بارك الله فيكم الأخير المهمل عن إبراهيم، عن علي، عن سعيد، عن صالح، ما عين إنما أهمل تعيينه. وعندنا هنا أيضا التعديل على الإبهام، كان يقول أحد الأئمة حدثني من لا أتهم، لا يقبل حتى يعين لنا من هذا، لأنه قد لا يتهم عنده ويتهم عند غيره. فقول بعض الأئمة حدثني الثقة، حدثني العدل، حدثني الأمين، قد يكون هذا عنده وفي نهاية البحث لا يصل لهذه الدرجة. معنى يا إخوة؟ وقيسوا على هذا. قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر. الضبط يا إخوان هو التيقظ، يقظة وضبط وحفظ ووعي، ضده الوهم والتخليط والتغير. قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه أي في صدره وجوفه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وهكذا كان شأن الأئمة الكبار كالإمام الشعبي مثلا، الإمام مالك، شعبة، يقول بعضهم ما كتبت سوداء في بيضاء، وما استودعت صدري شيئا إلا وحفظه ولم يخنه، إنما يستحضره متى شاء إذا أراد. هذا اسمه ضبط صدر يحفظ. والعرب موصوفون بالحفظ، موصوفون بالحفظ. قال وضبط كتاب. ما رأيكم في قصيدة صوت صفير البلبلي؟ ما رأيكم فيها المشتهرة؟ يحفظونها من أول مرة، يحفظونها من ثاني مرة، يحفظونها من ثالث مرة، وهي ضعيفة مع شهرتها. قال وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. من الناس من اشترط عليهم الأئمة ألا يحدثوا إلا من الكتب، لأنه إذا حدث من غير كتابه يخلط ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص. معنى فيقولون فلان صحيح السماع، صحيح الكتاب، يعني ينبغي ألا يحدث إلا من الكتاب، يمسك النسخة ويقرأ منها على الناس، لأنه إذا حدث من صدره وجوفه فيخلط. قال وضبط كتاب وصيانته حفظه لديه منذ سمع فيه من وراق السوء، فلا يدع كتبه لمن هب ودرج فيدخل فيها ما ليس منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا فلا يميز. صاحب الكتاب لا يميز ما كان فيه أصالة وما أدخل عليه جديدا. قال وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذن يصون هذا الكتاب في صندوق أمين مغلق موثوق فيه، أو في مكان لا يأتيه أحد ولا يلعب به الصبيان ولا وراق السوء ولا أهل البدع والزندقة، لا، إنما يحفظ هذا الكتاب وهو صيانته لديه. وبعض الأئمة كان يعطي كتبه لبعض الموثوق فيهم، كما أعطى الإمام إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، أعطى كتبه وأصوله للإمام البخاري رحمه الله لينتقي منها، فأخذ منها الإمام البخاري ما رآه فأخرجه في الصحيح وترك الباقي. لماذا؟ لأن الإمام البخاري إمام أمين موثوق فيه. يعني عندما تعرض عليه كتابك ليراجعه ستستفيد أنت، أنت المستفيد. معنى فالإمام إسماعيل ابن أخت الإمام مالك كان يخرج أصوله فيعطيها البخاري، وقل من يفعل هذا من المحدثين، لا يستأمنون أحدا إلا من هو محل للأمانة. معنى يا إخوان لأنهم يخافون على كتبه أن تغير أو يدخل فيها ما ليس منها. قال وضبط كتاب وصيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذا الآن الضبط كم ضبط يا شيخ صاحب مرضى؟ ها، الضبط ضبطان، الضبط هو التيقظ والحفظ والوعي، واحد يعي ما يكتب، يعي ما يحفظ، يعي ما يسمع، هذا هو الضبط. يقول لك فلان ضابط. نعم، ضد الضبط الغفلة والوهم والتخليط. قال وضبط كتاب. إذن الضبط يا إخوة ضبط فؤاد وضبط كتاب. معنى يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ أحسنت، ضبط فؤاد وضبط كتاب. طيب قال ضبط الفؤاد ما معناه عند أخينا عبد الله؟ يعني ما يسمع بقلبه، ها، وفؤاده. وذهنه يمسك. ها سمع الحديث اليوم. ولذلك كان شعبة يقول ما سمعت حديثا حدثني به رجل فاستعدته، يعني ما قلت له عده مرة ثانية. ها شوفوا الأئمة الكبار كانوا صافيين الذهن، ما عندهم ما يشغلهم. تذكرون كلام الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة، لو كلفت شراء شيء من السوق خضرة ولا حجمة فجل ولا شيء ما حفظت مسألة، ما كنت أحفظ مسألة. وإذا كان هناك من يوكل بحاجات الإمام الشافعي رحمه الله، معنا يا إخوة، إلى جانب أنهم كانوا أهل تقوى وأهل عبادة ونسك وأهل إخلاص وصدق. كان شعبة ربما إذا لم يحفظ الحديث من أول مرة يبول الدم. ليه؟ من غضبه وزعله وحزنه، معناه يحزن حزنا شديدا. كيف مرأة ما هو يتهم نفسه إذا لم يحفظ الحديث من أول مرة، اتهم نفسه يقول عندي شيء أكيد عندي حاجة، إن كان بيحاسب أنفسه حاسبون أنفسه. يا إخوان شوفوا إحنا بنسمع الفائدة والله أعلم تثبت أو ما تثبت، ونقرأ ربع القرآن في الصباح يأتي الأشياء الله أعلم يثبت، أحتاج مراجعة مرات ومرات. ما هذا إلا بسبب أحوالنا التي لا تخفى على أحد، والله المستعان. ما معنى إلا رحمة الله، والذي يجبر حالنا ويجبر كسرنا ويصلح بالنا سبحانه وتعالى. كان إذا سمع الحديث فلم يحفظه يبول الدم من الحزن. شو احنا نعمل ايه؟ بنقرأ العشر آيات صباح الورد وبعدين عشان نسمعه عشان نعيه نقعد طول النهار ونردد، وربما نروح العمل ما نأتي إلا بعد العشاء. ها وهيهات هيهات، هل سنحفظ أم لا؟ الله المستعان. طيب صارت أذهاننا كالمناخل، عارفين المنخل بيمسك حاجة بحطه فيه مية ما بيمسكها، المنخل. أما كانوا يدخلون السوق يسدون الأذان لكي لا يختلط الحديث بالمطارق التي يسمعونها. كان أبو زرع الرازي إذا دخل سوق الحدادين يسد أذنيه لكي لا يختلط حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمطارق والأصوات الأخرى. هكذا كان الناس. وقيد بالتام، احنا قلنا يا إخوة إيه؟ بنقل العدل تام الضبط، لأن في ضبط تام وفي ضبط ناقص، في خفة ضبط وفي كمال ضبط. كمال الضبط نشترطه أين يا شيخ أحمد؟ في الصحيح، في الصحيح لذاته. وخفة الضبط نحتاجها متى؟ في الحسن لذاته. معنا يا إخوان؟ إذن قال وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك. معنا يا شيخ محمد؟ إيش اللي قيد بالتام؟ الضبط ولا العدلة؟ الضبط، لأننا نحتاج هذا قيدا وشرطا في الحديث الصحيح، وهو الحديث المتصل واحد صاحبه راويه عدل، هذا واحد. الثاني ثالث تام الضبط، ليس بخفيف ولا يسير الضبط. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. سبحان الله، كلمة جامعة شاملة تشمل المعلق المنقطع المعضل المدلس المرسل بأنواعه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه، هو حكاية سلسلة المتن. السند حكاية سلسلة المتن أو حكاية طرق الرجال الموصلة إلى المتن. قال والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة. ترون أننا نختصر في الشرح لأنه قد سبق الكلام على شروط الحديث الصحيح بالتفصيل، إما في هذا الكتاب وإما في شرحنا لألفية السيوطي رحمه الله تعالى. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. معيب يا إخوة أننا إذا رأينا علة ظاهرة نقول هذا حديث معلل أو معلول أو معلل. لا يقال هذا إلا في العلة الخفية، علة خفية. قال ما فيه علة خفية قادحة، احترازا من العلة الخفية غير إيه القادحة، كإبدال ثقة بثقة. واحد روى حديث فقال عن عمرو بن دينار، واحد قال لا ده عن عبد الله بن دينار، هذا الأول ثقة والثاني ثقة، لا قدح فيها. قال والشاذ لغة المتفرد في اللغة، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. المراد يا إخوة الراوي المقبول، لابد من هذا القيد، الراوي المقبول يشمل الثقة ويشمل الصدوق، من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. طيب إذن الآن شروط الحديث الصحيح عند أخينا: واحد الاتصال، الثاني العدالة، الثالث الضبط، الرابع نفي الشذوذ، الخامس نفي العلة. حفظت يا شيخ إبراهيم ولا تروح كفر خضر وتنسى؟ طيب عندك، يلا اذكرها لنا. العدالة وتمام الضبط، تمام، ونفي الشذوذ، ونفي العلة، خمسة شروط، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية. إذا كم الشروط شيخ محمد؟ واحد الاتصال، الثاني العدالة، الثالث تمام الضبط، الرابع نفي الشذوذ، الخامس نفي العلة. هذه الشروط يا إخوة المتفق عليها، معنى ما دون ذلك هناك شروط مختلف فيها زائدة عن هذه الشروط. قال والشاذ لغة المتفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي، لكن لابد من قيد المقبول، من هو أرجح منه، ولم يذكر المنكر يا إخوة، لأنه إذا كان الشاذ مردودا فمن باب أولى المنكر، معنى والمنكر مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أرجح منه، معنى رواية مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أرجح منه. قال تنبيه، قوله وخبر الأحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. الجنس هو مجموعة الشيء، مثلا جنس الذكور، جنس الإناث، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، أليس كذلك؟ هذا في الجملة، في الجنس، يعني ممكن واحدة امرأة تساوي 100 رجل، صح ولا لا؟ وهكذا، وإلا امرأة فرعون كم تساوي من الرجال في زمانها؟ هذه المرأة ثابتة، المرأة الموحدة، المرأة التي خرجت من هذا القصر لم تفتن بتلك الزخارف، معناه تساوي آلاف وآلاف من رجال ذاك الزمان، معناه الذين فتنوا بفرعون، معناه إخوة. طيب إذن قال كالجنس، الماء جنس تحته أنواع، الذهب جنس تحته أنواع، معناه اليهود جنس من الناس تحتهم أنواع، وهكذا. قال كالجنس وباقي قيود، وهذه أيضا من اصطلاحات منطقية، هذه المناطق يرددون هذه الاصطلاحات، الجنس النوع الفصل، يحتاج إليها أحيانا في كتب الأصول كتب النحو وكذلك كما هنا. قال كالجنس وباقي قيوده كالفصل، أي فصول، الجنس تحته فصول. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا، فصل بين جملة وأخرى، وبين باب وأخر، وبين نوع وأخر. قال يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته، قول من يا أخوة؟ وبقول وقوله المصنف، هذا من تواضع الحافظ، قالش وقولي أنا، لا وقول وقوله بضمير الغياب من تواضعه رحمه الله. قال وقوله لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، يعني في صحيح لذاته في صحيح لغيره كما تقدم. هذا باختصار يا إخوة ما يتعلق بهذا التعريف. غدا إن شاء الله يكون بحثنا ومدارستنا في أصح الأسانيد، وهي مسألة ومبحث يتعلق بهذا النوع الصحيح الذي هو أعلى أنواع الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والشمائل أيضا نأخذ درسا يسيرا في الشمائل، ونسير في كتابنا نزهة النظر. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما خلوني جرح. وراح غير بقول له ناخذ دوم النهار سال عين Yeah. Gracias.